بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الخلق، وانتهينا من الحديث عن الدرجة الأولى من درجات الخلق، وهي حسن الخلق مع الناس، مع الخلق. وتوقفنا عند قوله الدرجة الثانية، قال فصل: الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق. هنا من حسن الخلق مع الناس، والدرجة الثانية هي حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. قال: الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق، وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن كل ما يأتي من الحق، بعض النسخ وأن كل ما من الحق يوجب شكرا، وألا ترى له من الوفاء بدا، وألا ترى له من الوفاء بدا. إذن الدرجة الثانية هي تحسين الخلق مع الله تعالى، وهذه الدرجة مشتملة على ثلاثة أشياء: أن ترى أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وكل ما يأتي من الله يوجب سبحانه يوجب شكرا، وألا ترى له من الوفاء بدا. قال: هذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة. كل إنسان هو ناقص، فكل ما مهما يعني تعبدت لله تعالى وأحسنت عملك وأتقنته فسيظل ناقصا، لأن طبيعة الإنسان أنه يعني فيه النقص. قال: وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. قال: أما الشر فظاهر، يعني العبد ليس معصوما من الخطأ، يعني كل بني آدم خطأ، الذي يفعله العبد إما خير إما شر إما طاعة وإما معصية، فما كان من الشر أنك تعتذر منه، يعني تعتذر من الذنوب والعصيان، قال هذا أمره واضح بين الإنسان إذا أساء يعني وأذنب وأخطأ يعتذر. وأما الخير، طيب هنا يأتي الإشكال، يعني كيف يعتذر من الخير الذي يعمله؟ قال: فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، يعني يقول حتى الطاعة التي تعملها فإنك تعتذر منها إلى الله سبحانه وتعالى، الاعتذار هنا يعني مما فيها من النقص والقصور، وترى أنها لا تصلح لله سبحانه وتعالى، كان ينبغي أن تكون يعني على حال أكمل وأحسن. يعني من هذا الباب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة يستغفر، يعني إذا سلم من الصلاة يستغفر الله استغفر الله استغفر، فيستغفر إيه؟ يعني عقب الصلاة. ما سبب الاستغفار عقب الصلاة مع أنها طاعة وعمل صالح؟ ويعني باعتذاره إلى الله تعالى مما فيها من النقص، يعني كان ينبغي أن تكون أخشع وأتم وأكمل وأحسن مما كان. وكذلك في الحج، يعني أمر الله تعالى بالاستغفار عقب الحج، مع أن الحج طاعة لله سبحانه وتعالى، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني في ختام مناسك الحج أمر الله تعالى بالاستغفار، يعني مع أنه في ختام طاعة، كان يعني الاستغفار مما فيها من النقص، يعني فهذا معنى الاعتذار إلى الله تعالى، يعني الإكثار من الاستغفار عما في الطاعة من القصور، يعني أنه لا يعجب بطاعته ولا يراه صالحا لربه سبحانه. قال: فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه، ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والوجل هو الخوف من الله تعالى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في تفسير هذه الآية الكريمة قال هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه ويخاف ألا يقبل منه. وهذا كان يعني جوابا عن سؤال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذه الآية يعني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فأم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو الرجل يعني يسرق ويزني وقلبه وجل يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنك الصديق هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فإذا خاف فهو أولى فهو بالاعتذار أولى. قال يعني إذا خاف من الله تعالى مع كونه من أهل الطاعة يصوم ويتصدق إذن سيعتذر إلى الله سبحانه. قال والحامل له على هذا الاعتذار أمران أحدهما شهود تقصيره ونقصانه والثاني صدق محبته. الذي يحمل العبد الطائع على الاعتذار شهود التقصير والنقص والثاني صدق محبته. فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه غاية الاعتذار مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به يرى أن قدره فوقه أن قدره فوقه وأجل منه. وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. هذا مشاهد في محبة المخلوقين. يعني يقول ولله تعالى المثل الأعلى المخلوق يعني إذا أحب مخلوقا وصدق في محبته فإنه يعني مهما قدم له مثلا من هدية نفيسة أو قدم له خدمة ومساعدة كبيرة أو كذا يراها أقل يعني مما ينبغي ويرى أنه كان يعني ينبغي أن يقدم شيئا أحسن وأفضل. دائما يرى أن كل ما قدمه لمحبوبه أنه يعني أقل مما ينبغي وكان ينبغي أن يكون أفضل وأحسن. وقال هذا في معاملة المخلوقين يعني مع بعضهم. لله تعالى المثل الأعلى يعني إذا صدقت المحبة لله تعالى فمهما يعني قدم يرى أنه يعني كان ينبغي أن يقدم ما هو أفضل ويستحي من الله تعالى أن يواجهه بما واجهه به يعني العمل الصالح الذي يقدمه ويقربه يرى أنه يعني أقل من مما ينبغي أن يقدم لله. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في فتاويه تعصي الإله وتزعم حبه هذا في القياس محال لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. نعم أحسنت بارك الله. هذا يعني نفس المعنى. نعم. قال القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك. وقال إيه كل ما يعني يأتي منك يعني إلى الله سبحانه وتعالى يعني أعمال العبد توجب عذرا سواء كان طاعة أو معصية. والأمر الثاني أو القاعدة الثانية كل ما يأتي إليك من الله سبحانه وتعالى يوجب شكرا. وهذا يشمل إيه ما يأتي إليك من الله تعالى يعني من نعمة أو ابتلاء. يعني حتى لو جاءك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فهو يوجب شكرا. يعني وهذا يعني في معنى إيه أن المصيبة يعني فيها ثلاث نعم يعني أنها لم تكن أكبر مما كانت وأنها لم تكن في دينك وأن الله ألهمك الصبر عليها. فيقول يعني حتى البلاء ويوجب شكرا. وكما سيوضح هنا يعني باعتبار العاقبة والمآل يعني فأي ابتلاء أو مصيبة يقدرها الله تعالى على المؤمن فهي في حقيقتها نعمة يعني باعتبار ما فيها من تكفير ذنوبه وادخال الأجر له في الآخرة ورفعة درجته ومنزلته عند الله تعالى بسبب هذه المصيبة وصبره عليها إلى آخره. فالعبد المؤمن يقول أي شيء يأتيه من الله تعالى فيراه نعمة يعني تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. فقال القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليه، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليه وأنك عاجز عن شكره. قال: ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه. والمحب الصادق يعني أي هدية من المحبوب يعني حتى لو كانت قليلة الشأن وقليلة القيمة يكون لها يعني قدر كبير عند المحب الصادق. ولله تعالى المثل الأعلى، فعندما تحب الله سبحانه وتعالى محبة صادقة فأي شيء يأتيك من الله تراه عظيما جليلا قدر. قال: فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء. يقول المحب الصادق إذا ذكره محبوبه بشيء ورآه أهلا بالعطاء وأعطاه إياه فهو يعني سروره بكون يعني محبوبه قد ذكره وأعطاه هذا يعني أعظم عنده من العطية نفسه. قال: بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. يعني يكون يغيب بذكر المحبوب له أنه يعني تذكرت يعني هو يتكلم عن محبة المخلوقين ثم يقيس عليها من باب أولى يعني في محبة الخالق سبحانه وتعالى. يقول في يعني نرى في المخلوقين يعني إذا كانت المحبة الصادقة أنه يفرح بأي شيء مثلا رمزي يهديه إياه حتى لو ورقة كتب عليها كلمة أي شيء مثلا رخيص القدر والقيمة وكذا يعني أعطاه إياه فمجرد إيه أنه تذكرك وكنت على باله مثلا واشترى لك هذا الشيء مثلا الذي بدولار ولا دولارين ولا كذا تذكرك وأعطاك إياه فهو يفرح يعني ليس بالعطية ولكن بإيه يعني بكون محبوبك قد ذكرك و يعني وخطرت على باله ورأيت أهلا بالعطاء وكذا إلى آخره. فلله تعالى المثل الأعلى يعني فإذا كانت هذه في معاملة المخلوقين فالمحب الصادق يعني لله سبحانه وتعالى يفرح بأي شيء يأتيه من الله سبحانه. قال: وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإنا له بمساء. يعني كل وصل يعني معاملة الخلق يعني بعض الناس إذا محبوبه أساء إليه فهو يفرح مجرد أنه خطر على باله وتذكره بأن يسيئه فهو يعني يحب ذلك يعني يراها نعمة يعني مجرد أنه خطر على باله حتى لو تذكره بالإساءة إليه. كما قال القائل: لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت بذلك. يعني يقول هذا يعني في محبة المخلوقين وصل الأمر يعني إلى هذا الحد يعني لو محبوبه أساء إليه فهو يكون سعيدا مجرد إيه أنه خطر على بال المحبوب وفكر يعني فيه حتى لو فكر فيه يعني من جانب سيء أنه يسيء إليه بس مجرد أنه خطر في باله وفكر فيه فهو مسرور بذلك. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى يعني قال: فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة وإن دقت. يعني إذا كان في معاملة الخلق يعني المحب الصادق يفرح حتى بالإساءة من المحبوب فكيف يكون فرحه بالمسرة وإن دقت يعني إن كانت دقيقة يعني صغيرة أو قليلة. فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة. قال: فكيف هذا مع أن الرب سبحانه وتعالى لا يأتي منه أبدا إلا الخير. كل كلام اللي سبق هذا في محبة المخلوقين ممكن مخلوق يأتي منه الخير والشر والمحب الصادق يقبل أي شيء يأتيه من محبوبه. فإذا انتقلنا إلى الحديث عن محبة الله تعالى فالله تعالى لا يأتي منه إلا الخير. ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله والشر ليس إليك. يعني يقول كما أنه يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى ما يخالف الكمال، الله تعالى له كمال الأسماء والصفات، له كمال العلم، كمال القدرة، كمال السمع، كمال البصر، كمال الحياة إلى آخره، صفاته سبحانه وتعالى يستحيل في حق الله تعالى أن يكون علمه ناقصا أو كرمه ناقصا أو سمعه ناقصا، تعالى الله عن ذلك. فقال كما يستحيل خلاف الكمال في حق الله تعالى، فيستحيل في حق الله تعالى أن يعني يصدر عنه إلا الخير. وهذه مسألة مرة شرحها مفصلة من قبل، يعني أنه كل ما يأتي من الله تعالى هو خير باعتبار العاقبة والمآل، يعني حتى لو وباعتبار يعني صدوره عن الله تعالى، يعني يمكن أن يكون شرا في حق المقضي عليه لكن ليس شرا في حق الله سبحانه وتعالى الذي قضى بهذا القضاء. يعني مر بنا هذا المعنى من قبل، يعني أنه إيه يعني أي شيء يقضي به الله سبحانه وتعالى فهو خير جهة تقدير الله تعالى له، يعني لأن الله تعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الكفر وأهله مثلا، وفي وجود المصائب ووجود ابتلاءات ووجود هذه الأشياء، يعني هي خير باعتبار أنها سبب لعبودية الله تعالى، يتقرب المؤمنون إلى الله تعالى بعبادة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى المشركين والصبر على البلاء والتوبة من الذنب. فهذه العبادات كلها لو كان الإنسان لا يذنب يبقى ما فيش عبادة التوبة، لو الناس كلهم مسلمون وصالحون وطائعون إذا لا يوجد لا جهاد ولا أمر بالمعروف ولا كل الناس معصومين وكل الناس. فلو كان يعني لو عدم يعني البلاء والكفر والعصيان من عدم في أنواع من العبادات تقرب بها إلى الله تعالى سبب في تميز المؤمنين ورفعة الدرجات ويكتب الله لهم أجورا يصطفيهم بها ويتخذ منهم الشهداء إلى آخره إلى غير ذلك يعني من الحكم. فإذا تقدير الله تعالى للبلاء وللمعصية وللكفر على من كفر، فهذا إذا نظرت إليه من جهة تقدير الله تعالى له فهو خير، لأن الله تعالى جعل هذه الأمور أسبابا لخير عظيم يحصل للمؤمنين. لكن إذا نظرت إليه من جهة المقضي عليه فبالنسبة للمؤمن كل ما يقدر على المؤمن فهو خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لله. وأما في حق الكافر وفي حق الكافر تقدير الله تعالى عليه الكفر والعصيان هذا شر في حق المقضي عليه، يعني كون أبو جهل مثلا كون أبي جهل قضى الله تعالى عليه أن يكفر، هل هذا خير لأبي جهل أنه يكفر؟ لا، هو في حق أبي جهل وشر عليه بسبب سيعذب في جهنم، فهو شر في حق المقضي عليه. لكن إذا نظرت إليه من جهة تقدير الله تعالى له إن هذا كان سببا في وجود أبي جهل، كان سببا مثلا في حصول غزوة بدر واتخاذ الله سبحانه وتعالى شهداء من المؤمنين وحصول يعني نصر للإسلام وحصول خير وحصول، يعني وجوده كان سببا في رفعة درجات وحصول خيرات يعني فتقدير الله تعالى كفر أبي جهل كان خيرا من جهة يعني إذا نظرت إليه من جهة المقدر يعني هو الله سبحانه وتعالى، إذا نظرت إليه من جهة المقضي عليه فهو شر له. فقال وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله والشر ليس إليه، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماء الله فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ قال فكل ما يأتي منه فله الحمد والشكر وله فيه النعمة والفضل. قال قوله وألا ترى من الوفاء بدا، وذكر إيه ثلاثة أشياء في هذه الدرجة في حسن الخلق مع الله. ذكر أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، كل ما يأتي من الله تعالى يوجب الشكر. الثالثة قال وألا ترى من الوفاء بدا، قال يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه، على ما هو منه، عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، لا ترى من الوفاء به لله بدا. يعني ترى أنك ملزم بالوفاء به، لا يمكنك ترك الوفاء، فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة. قال فصل، قال الدرجة الثالثة، وكلام الإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري، قال الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق ثم الصعود عن تفرقة التخلق ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق. دائما الدرجة الثالثة عند يعني الإمام الهروي هي درجة الفناء، يعني يذكر درجتين، درجة العامة ودرجة الخاصة، وبعدين درجة خاصة الخاصة هي الفناء عن شهود ما سوى الله تعالى. الفناء عن شهود ما سوى الله في كل يعني منزلة بحسبها، يعني الفناء كيفية الفناء يعني في منزلة الخلق، فهي هذه الدرجة الثالثة. قال هذه الدرجة ثلاثة أشياء، أحدها تصفية الخلق لتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله، قال التخلق بتصفية الخلق فيكمل ما ذكر في الدرجتين قبله فيصفيه من كل شائبة وقذل ومشوش، يعني كل ما يصدر عنه يوجب عذرا، فيعني يصفي هذا من كل ما يعني هذا في معاملة الله تعالى، فيصفي هذا مثلا من العجب بالعمل والرياء وكل يعني ما يخل يعني بما مر ذكره في معاملة الله تعالى، وكذلك في الدرجة التي قبله في معاملة الخلق ف أيضا يصفيها ويكملها كل ما يشوش معاملته للخلق. قال فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله تعالى، فأول شيء يصفي الخلق يعني كل الشوائب التي تعترض يعني تكميل حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس، ثم يصعد عن تفرقة التخلق قال إلى جمعيتك على الله سبحانه وتعالى. دائما يعني يستعملون مصطلح الجمعية أو الجمع ومصطلح التفرق، فالتفرق يعني أنه كأنه يرى يعني لا يزال يحس بأشياء متعددة يعني، وأما الجمع فكأنه يزول إحساسه عن كل شيء سوى تعلقه بالله تعالى، يعني لا يعود حسا يعني او حاسا بشيء حوله. فيذكرون حتى يعني عند الصوفيه يذكرون حتى العبادات، يعني احيانا بعضهم عنده غلو يعني في موضوع التفرق هذا، يعني يرون مجرد انشغال بعبادات متنوعه يعني هذا من الغلو المذموم، يعني يرون أن الشغل بعبادات متنوعة أنه تفرق، أن أحسن شيء أنه يخلو بنفسه وينقطع عن الناس، فيقول مثلا إذا كان يخالط الناس فمثلا يصبر على أذى هذا ويعلم ويأمر بالمعروف ويصلي ويصوم ويفعل، يعني هناك عبادات يعني بينه وبين الله عبادات يعني خاصة العبادات التي فيها معاملة للخلق، يكون هذا يفرق عليه يصبح يعني مشغولا باشياء متعدده ومتنوعه وكذا، لكن اذا خلا وانقطع وكذا اصبح يعني مجموعا على الله تعالى ليس في باله شيء عند الله سبحانه وتعالى وكذا الى اخره. لكن هذا الصلاة هذا ليس من الكمال، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق عبادة، كان يعني يجاهد ويأمر بالمعروف ويعلم الجاهل ويصبر على أذى المصير يعني يزور المريض ويعود يشهد الجنازة وكذا إلى آخره. فهذا ليس من التفرق المذموم، يعني هذا كله يعني تعلق بالله تعالى وتقرب إلى الله تعالى إلى آخره. لكن هنا يعني الخلاصة يعني الجزء المحمود من التفرق اللي هو الجزء المحمود يعني من التخلص، يعني من التفرق، انه يتخلص من ايه؟ من تعلق القلب بالدنيا ومشاغل الدنيا، ويجعل قلبه يعني شغلا بالله تعالى وطلب مرضاته في كل شؤونه. يعني هذه الجمعيه المحموده والتخلص يعني المحمود من التفرق يكون بهذا المعنى، يعني ليس بمعنى يترك الانشغال بالعبادات التي فيها مخالطة للناس ويعتزل الناس وكذا، فهذا ليس محمودا، ولكن محمود يعني هو أن يصفي قلبه من التعلق بالدنيا ومشاغلها ويكون قلبه مشغولا بالله تعالى. فقال يعني إذا يعني صف الخلق في معاملته مع الخلق وصف الخلق في معاملته مع الله تعالى صعد من التفرقة إلى الجمعية على الله سبحانه وتعالى. قال فإن التخلق والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية، وإنما سماه تفرقة لأنه اشتغال بالغير، والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية حتى يكون سالكا طريقا للحق وسائرا عليه، يقتضي الإقبال بالكلية على الله تعالى والاشتغال بالرب وحده عما سواه. قال ثم يصعد إلى ما فوق ذلك وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق والتخلق، وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم، إحداهما الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه، والثانية الفناء في الفردانية التي يسمونها حضرة الجمع. فهو الجمع هو الجمعية على الله تعالى، هو بمعنى إيه؟ يعني أن يزول شهوده. يعني طبعا ابن القيم رحمه الله دائما يفسر يعني درجة التي يذكرها الهروي في الفناء، هو الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني كان لا يشهد الا الله سبحانه وتعالى، ويزول يعني احساسه بالخلق، يعني يصبح مشغولا بالله تعالى وحده. والحضره يعني بمعنى ان يصبح الغيب كالحضور، يعني يصبح هذا الحال يعني كانه شيء حاضر اللي هو كانه الموجود المحسوس المشاهد، يصبح يعني في حضرة الجمع يعني اجتماع قلبه على الله، يصبح كأنه شيء حاضر مع أنه غيب إلا أنه يكون كالحضور. يعني قال وهي أعلى الغايات عندهم، وهي وهبية لا كسبية، وهي وهبية لا كسبية، لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رجي له الظفر لمطلوبه والله أعلم. أن يكون الوصول إلى هذه الحالة يعني اللي هي حضرة الجمع، ويصبح يعني انشغال قلبه بالله وعدم يعني شعوره بما حوله من أمور الدنيا، فقال يعني هذا أمر وهبي لا كسبي، يعني يهب الله على المشاء، ليس يعني عمل من العبد، ولكن يقول المقيم لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب، يعني إذا بذل ما في وسعه يعني وأخذ بالأسباب للوصول إلى هذا الحال يعني رجي له الظفر بمطلوبه. قال فصل ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني ذكر حرفين يعني جملتين أو كلمتين، فقال كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. يعني يقول لخص يعني هذا الباب الإمام عبد القادر الجيلاني في في هذه الجملة دي. كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. يعني هو يعني في معاملة الله سبحانه وتعالى فكن معه بلا خلق، يعني لا تلتفت للخلق، انظر إلى ما يرضي الله تعالى وافعله، ويعني لا تشغل بالك إيه بالخلق، يعني تمس رضا الله وغضب الخلق ولا تجعل الخلق يشغلونك عن الله سبحانه وتعالى. وكن مع الخلق بلا نفس، يعني في معاملة الخلق يعني آثرهم على نفسك، يعني في معاملة الخلق آثرهم على نفسك، يعني انسى نفسك وانظر ايه ما الذي يعني اهتم بأداء حقوق الخلق ولو على حساب نفسك، يعني تنازل عن حقك مثلا من اجل يعني اداء ما عليك من حقوق للخلق. يعني في معاملة الخلق قدمهم على نفسك وآثرهم على نفسك، وفي معاملة الله تعالى يعني آثر ايه الله تعالى على الخلق. قال فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله وتوسط النفس بينك وبين خلقه. يعني يكون فساد حسن الخلق مع الله بسبب إيه؟ الانشغال بالناس يعني تؤجل أشياء من طاعة الله وتقصر فيها بسبب مراعاة الناس ومذاهب الناس، وسبب سوء الخلق مع الناس هو انشغال الإنسان بنفسه ونظر إلى مصلحة نفسه فيسيء الخلق مع الناس. فقال فمتى عزل قال إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحان قوله الله المستعان. وبهذا ينتهي الكلام عن منزلة الخلق وبعدها منزلة التواضع. هل يكون الحديث منزل ما في أيدي الناس؟ نعم نعم كما تفضل أخونا السلمان، يعني إن هذا المعنى مقتبس من أحاديث من بعض الأحاديث والنصوص الشرعية، منها يعني ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الله مثلا. يعني هذا إيه في أنك يعني فيما في معاملة الخالق سبحانه يعني تزهد في الناس. يعني كذلك في هذا المعنى أيضا الحديث الآخر من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه. نعم؟ هو مرات يقال الجيلاني بالجيم أو الكيلاني، مرات يقال لها الجيم الفارسية، يعني كما صورها التي يقال لها جيلاني، يعني زي قال لها حين القاف المضارية يعني استعملها أهل مصر يعني جيلاني، وكان أصلا جيلاني فمرات تكتب بالكاف، يعني في الفارسية يكتبون هذا الحرف كان كافي فوق شرطة يكتبون الكيلاني بس فوق شرطة كده تكتب الجيلاني مرات تكتب بالجيلاني. نعم قربوها. نعم كان حنبلي صح؟ نعم كان إمام الحنبلية الكبيرة من فقهاء الحنابلة رحمه الله، له كتاب يعتبر مصادر الفقه الحنبلي وكتاب الغنية، يعني من تلاميذه من تلاميذ عبد القادر الجيلاني هو أبو الفتح ابن المني ابن المني اللي هو شيخ الإمامين ابن قدامة موفق ابن قدامة والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، يعني كان قد رحل من الشام إلى العراق ليطلب العلم على الشيخ عبد القادر، وصل بعد وفاته يعني فأخذ الفقه عن تلميذه اللي هو ابن المني. المني. المني. ميم نون ياء. ميم نون ياء بس. تأمل لم نوصله وقال إن أمل. نعم الصوفية غلوا فيه يعني نسب إليه وكان من العبادي سبحانه وتعالى غلا فيه يعني الصوفية نسب إليه. كان خطيبا صح؟ رحمه الله تعالى كان إمام كبير. نعم العراق يعني جيلان هذه بلد ولد رحمه الله سنة 470 وتوفي 561 وكان يعني كان يعيش في بغداد يعني. قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التواضع. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مليحين ولا متكبرين. والأشر يعني هو بمعنى الكبر والخيلاء بطل. قال الحسن علماء حلماء حسن في تفسيره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال علماء علماء يعني يمشون علماء علماء. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب لكن من زوجته الحنفية ليس فاطمة رضي الله عنها تمييزا له عن حسن والحسين أولاد فاطمة ينسبونه إلى أمه يعني يعني أم حنيفة؟ لأن أمه صبيت في اليمامة أيام الخلافة وأم حنيفة قوم سيدنا فأمه كانت رحمه فهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو الحسن بن الحسين لكن من جهة أبيهما كان من أئمة التابعين الفقهاء. قال وقال محمد بن الحنفية أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفه عليهم حلم من الحلم. قال والهون بالفتح في اللغة الرفق والدين والهون بالضم الهوان. الهون الرفق واللين والهون الهوان. قال فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان والمضموم صفة أهل الكفران وجزاؤهم من الله تعالى. عذاب الهون والذل والهوان. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد من عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما زلنا في حديث عن يعني أدلة التواضع وذكر الآية الكريمة يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين وهنا هي أذلة على المؤمنين في صفة الذين يحبهم الله ويحبونه. قال لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. يعني كيف نوفق الآن بين وصف المؤمن بالعزة قالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين وبين وصف المؤمنين يعني بالذل هنا اللي هو المقصود به هو ذل الدين والانقياد قال أذلة على المؤمنين فهنا قال يعني الذل نوعان يعني ذل اللين والانقياد صاحبه يوصف بأنه ذلول فهو شيء اختياري يعني، هو تكرما منه وتواضعا منه وحسن خلق منه، فهو يعني تنازل لأخيه المؤمن يعني وآثر أخاه المؤمن على نفسه وانقاذ له طواعية، فقال هذا الذل الإيه محمود يعني. وأما ذل الهوان فهذا صاحبه الإيه الذليل. فقال يعني هنا لما أراد ذل الدين والانقياد عداه بعلى يعني أن يكون ذليل للمؤمنين، وإنما قال أذلة للمؤمنين، وقال أذلة على المؤمنين، فعلى يعني كان معناه هنا أن الذي قال و يعني لأخيه المؤمن يعني هو في الحقيقة هو الذي له يعني على بهذا العمل يعني في فوقية من جهة أنه يعني هو الذي تواضع لأخيه وتكرم آثره على نفسه، ففيه يعني فضل منه يعني. قال فالمؤمن ذلول كما في الحديث المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل. هو كان الجزء الأول كان الجزء الأول يعني يوجد حديث يعني كما في الحاشية لم أجده ولم يجد هذا الحديث، لكن موجود المؤمن كالجمل الأنف يعني كالجمل الأنف إذا قيد قاد. وردت أحاديث بهذا المعنى يعني المؤمن إيه كالجمل، تشبيه بالمؤمن بالجمل الذلول يعني. فكأن قوله والمنافق والفاسق ذليل يعني هذا يبدو أنه ليس تمام الحديث يعني. قال وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق الكذاب والنمام والبخيل والجبار. يعني هؤلاء يكونون أذلاء يعني. فقد يشغل هنا كيف الجبار يكون ذليلا يعني، هو يعني بسبب يعني حرصه على سيادته مثلا وبقائه مثلا في منصبه وجاهه وكذا، فهو يذل لمن يمكنونه من هذا يعني، فيكون خاضعا لحاشيته وقادة جنده ومثلا ومن هو أعلى منه من الملوك مثلا حتى لا يعني ينازعه ملكه إلى آخره، فيكون في قلبه يعني ذل رغم تجبره يعني في الظاهر، إلا أنه يكون ذليلا لمن يعني يعينونه على بقاء سلطانه. والكذاب والنمام والبخيل كل هذه يعني فيها ذل لصاحبه. قال وقوله أعزة على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال يعني في صفة الذين يحبهم الله ويحبونه، قال أعزة على الكافرين، قال هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالولد لوالده وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. عندكم العكس كالوالد لولده، أنا عندي كالولد لوالده هكذا. نعم عندي برضه أشار هنا في تفسير البغوي كالولد لوالده هكذا. كالسبع على فريسته. نعم. قال كما قال في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال وهذا عكس حال من قيل فيهم كبرا علينا وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتان الكبر والجبن. قال وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال وفي الصحيحين مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر كل عتل جواظ مستكبر. هذه الصفات كلها يعني معنى الغلظة والفظاظة والقسوة. قال وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال وهو في الحديث تتمة الحديث يعني فقال الله تعالى يعني فقضى الله تعالى بينهم فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها ولكليكما علي ملؤها. ومن نعم السقط اللي هم يعني أقل شيء يعني الشيء السقط اللي هو الذي لا نفع فيه الشيء المستغنى عنه يعني لعدم قيمته يعني الشيء الرديء الذي لا قيمة له يعني فهذا يعني في نظر الناس يعني هذا في نظر الناس يعني المؤمنون ليسوا سقطا في حقيقة الأمر يعني ولكن في نظر الناس أنهم يعني هم فقراء وليس لهم جاه ولا لهم مال ولا لهم منصب فهم سقط يعني بهذا المعنى انهم يعني قله. قال وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العزه ازاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته. الذي ينازع الله تعالى في العزة والكبرياء عذبه الله تعالى. قال وفي جامع الترمذي مرفوعا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابه. لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني يتعالى ويفتخر ويتكبر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم. يذكر هنا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يتكبر عن السلام على الصبيان الصغار. وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء يعني ربما تأتي أمة يعني مسكينة فقيرة لها حاجة ولها مصلحة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي معها يكلم لها سيدها ولا يساعدها في امرها فيذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكبر يعني يذهب معها ويشوف مصلحتها يشفع لها. وكان اذا اكل لعق اصابعه الثلاث عليه الصلاه والسلام ياكل يعني ثلاث اصابع يلعق. قال وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله ولم يكن ينتقم لنفسه قط. قال وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو بلا أيسر شيء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة كان هين المؤنة لين الخلق كريم الطبع جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة جوادا من غير سرف جواد الكريم رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب له. من معاني هين المؤمنة يعني بمعنى أن جليسه يعني لا يحتاج إلى التكلف يعني نجد مثلا بعض الملوك والجبارين الذي يعني يريد أن يجالسهم لابد يعني نك طقوس ويكون جالسا في فزع وخوف أنه يفعل أي شيء مثلا يغضبه فيحل عليه انتقاد مثلا في يعني عشان يجلس مثلا مع يعني بعض ملوك الدنيا وكذا يعني ساعة ولا نصف ساعة لابد يستعد لها يكون يعني متبها بكل حركة وتصرف وقوله فيكون يعني في اضطراب وقلق وكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هين المؤمن يعني عليه الصلاة والسلام يعني يرحم جلساءه ولا يعني لا يحتاج يعني إلى جليس النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون في قلق ولا فزع ولا خشية يعني بطشة وانتقام بظلم ولكن عليه الصلاة والسلام. قال وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. يعني أقل شيء في الشاه يعني لو أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء فيها هو الكراع ويعني يضرب به المثل الشيء الرديء أو القليل القيمة. فلو دعي إلى طعام على هذا الكراع أو أهدي إليه لقبله عليه الصلاة والسلام. والزراع يضرب به المثل الشيء الجيد فيها يعني فسواء يعني دعي الى الطعام الجيد او دعي الى الشيء الرديء او اهدي اليه الجيد او اهدي اليه الرديء يعني لقبل عليه الصلاه والسلام. فمال القرب هنا يعني نعم قريب يعني قريب من الناس يعني القرب يعني المعنوي يعني احيانا الانسان متكبر وكذا فيكون في حاجز يعني تكون بعيدا حتى لو جالس على بعض الشجر منه تحس انه يعني انه في بعيد عنك يعني. لكن الانسان المتواضع يكون قريبا منك يعني ما تشعر يعني يحسن الظن بك واي كلمه حتى لو قلت شيء يحتمل عليه الفم على احسن وجه واحسن محمل اي تصرف اي فعل اي. لكن الانسان المتكبر تجد يعني حاجزا بينك يكون بعيد عن الناس يعني في حاجز بينه وبين الناس. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار. الحمار لأنه يعني دب يعني المتكبرون وكذا لا يركب إلا الفرس وفرس الملوك مثلا في زمنه عليه الصلاة والسلام لابد يكون فرس مزين ومعه حاشية وخدم وكذا حرس وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ليركب بدل يركبها يعني عامة الناس وأخص الشيء يعني. ويجيب دعوة العبد وكان يعني لا يتكبر يعني عن كل الذي دعاه فقير فيرفض دعوته كان يقبل عليه الصلاة. قال وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. الإكاف هو ما يوضع فوق ظهر الحمار يعني يقي الراكب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يركب حمارا بينما المتكبرون وكذا يعني يتكبر عن ركوب الحمار. بعده فصل يعني في تعريف التواضع وأقوال السلف في تفسيره ونجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلنا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم. نعم حديث. كيف يتوافق بينه وبين حديث كم تمس بر في حديث الأمة يعني كانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم. هو ورد يعني رواية أخرى الحديث فيها تفسير لها يعني أن أمة كان في عقلها شيء يعني كان يعني مرفوع عنها فيها جنون أو يعني ضعف عقل أو كده. فجاءت يعني فأخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة لا يشفع لها في شيء ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرضاً كان أخذت يعني طريقة تتنافى مع كمال الأدب يعني اللي ينبغي لكن كان أمسكت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به يعني فمشى معها النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه يعني فتشكو له من شيء ولا كذا فذهب معه. لكن القصد هنا لا يلزم من هذا أن يكون فيه مس يعني هنا يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون فيه مس يعني لعله من وراء سود لعله وكذا. الله سبحانه وتعالى ثم دائما يعني الأمر الجواب الآخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأمور فيحمل يعني على كمال يعني أن النبي عليه الصلاة على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أب لأمته ولمحل العصمة منه صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله عليه وسلم.